وعليك بتفسير الشيخ ابن سعدي. أي نعم، هؤلاء تفسير ابن جرير الطبري، تفسير القرطبي للأحكام. إذا كان عندك تفسير ابن جرير الطبري في التفسير بالمأثور وضممت إليه تفسير القرطبي لاستخراج الأحكام، كمل التفسير عندك إذا كنت من طلبة العلم المحصلين. نعم، والله الموفق. هذا يقول: هناك من يقول إن الوعيد للثنتين والسبعين لا بد منه. لا، هو يقول لا بد منه، وأهل السنة والجماعة يقولون تحت المشيئة ليس لا بد منه.